ما فيش في الحاجات دي تقول لك والله اصل انا بقى ايه وعاوز اراجع الاعراف كلها في ايه في صلاه الفجر، قيام ليل بقى ورمضان ولا والعدو واقف له وبتاع وده ايه خش. عشان كده احيانا فهم الدين يا جماعه بطريقه مغلوطه يضيع امم. الاستعمار لما دخل مصر، وطبعا اللفظ ده غلط لانهم لم يستعمروا ولكن استخربوا خربوها، ما فيش حاجه اسمها استعمار، هم جم عمروها ولا خربوها، عشان كده سمي زور الاستعمار ماشي. فالمهم لما الاستخراب ده جم مصر، من ضمن التلبيس بعض الناس قال لك كتاب البخاري مبارك، طب هنعمل ايه؟ ندخل المسجد الازهر نفتح المصاحف نفتح الكتب ونقرا نعمل ختمه. هنعمل بايه الختمه دي؟ قال لك ربنا يصرفهم عنا. خلصوا الختمه وطالعين لقوا العساكر الفرنسيين على الباب، كان اخرهم شايفين ايه؟ ناس مصريين طلعوا لقوا ايه؟ البلد اتسلم. وهو بيعمل ايه؟ بيراجع البخاري. فاحيانا سبحان الله فهم الدين او يكون بطريقه مغلوطه بيضيع الدنيا خالص. يقول لك بص طول ما انت مسلك فوق ما تشغلش بالك بالامتحانات، مش انت ناوي تدخل السرور على والدك؟ خلاص ليه تذاكر؟ النية دي لوحدها الله يفجر لك الطاقات ويلهمك بالإجابات، خش بس امتحان كده دليل بقى. عافانا الله من الفهم السقيم. المهم قال هل أحسستم فارسكم؟ قالوا لا يا رسول الله. فبدأ النبي يصلي وعينه أمامه، فإذا يصلي فلما انتهى قال أبشروا فقد جاء فارسكم. جه فبدأوا ينظروا ويشوفوه كده من بعيد، فأول ما جه قال له النبي هل نزلت الليلة؟ ها عملت إيه؟ تبعت ولا يكون نزل؟ قال لا إلا مصليا أو قاضي حاجة، والله ما نزلت من فوق إلا عشان أصلي أو أقضي حاجتي. قال له النبي قد أوجبت، قد أوجبت يعني أوجبت لك الدنيا الجنة، خلاص ده واحد نتيجته طلعت يا جماعة. فقال فلا عليك ألا تعمل بعدها. الله سبحان الله، خلاص أنت كده ربنا إيه سددك. ثم أكمل النبي بجيشه حتى وصل إلى حنين مساء ليلة الثلاثاء ليالي عشر، خلونا من شيء من شوال، يبقى 10 شوال. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعبئ إيه الجيش. في السحر عبأهم وعقد الألوان والرايات ورتب الجنود واستعمل على بني صهيب خالد رضي الله عنه. وبدأ المسلمون وينحضروا في وادي حنين. وادي حنين ده الوادي ده جماعة مكان بين جبلين، وهو للأسف منحدر شديد جدا وفيه ملفات. هوازن الثقيف عملت ايه؟ عملوا كماين فوق الجبل ده واستخبوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيتحرك هو والجيش لسه في وقت زي كده، يعني عمايش الصبح لسه الصبح يدوب، وهم لا يدرون ان في كماين. فاذا اول ما دخلوا في المضايق بتاعه الجبال دي الا وهؤلاء يرمونهم بالسهل لا يخطئون احدا. البراء بن عازب يقول ففلقوا قوما رماء، فلقوا قوما رماء لا يكاد يسقط لهم سهم، السهم يروح رش، حتى قال فرشقوهم رشقا ما يكادون يخطئون. قل رمونا اسهم. اول ما المسلمين شافوا الكلام ده خلي بالكم هم كانوا بيقولوا لن نغلب اليوم ايه عن قله، احنا خلاص احنا عدد 10,000. فهي احيانا عم تشوف السبب اللي يحصل، لا تتقرص، لازم تتقرص عشان تشوف ايه هو سبحانه وتعالى الذي يمدك بمدده، هو الذي ينصرك وهو الذي يؤيدك وهو الذي يطعمك وهو الذي يشفيك وهو الذي يسقيك. المعاني دي حضورها في القلب يجدد التوحيد في القلوب. طبعا اول ما سفيان شاف الكلام ده، شاف هزيمه المسلمين، ابو سفيان لسه مسلم ايه من دقائق ايام فتح مكه، ومعاه حكيم بن حزام ورجال من مكه وليه وبعض الايه الناس اللي لسه اسلامهم حديث. اول ما شافوا كده رجعوا كده ورا وقالوا ايه هنشوف. وبدا بعضهم يقول الا بطل السحر اليوم، خلاص بقى ما عادش فيه بقى ايه

فلما شاف الهزام النبي الهزام الصحابة حول النبي صلى الله عليه وسلم قال اليوم أدرك ثأري من محمد، النهاردة هجيب الثأر من مين؟ من محمد. سبحان الله، هو أصلا خرج في رواية يقول ما خرجت إلا لأثأر لأبي، يقول كان يقول لو لم يبقى من العرب والعجم أحد إلا اتبع محمدا ما تبعته أبدا. ولو كل الناس العرب والعجم اتبعوا أنا لا. فجاء عشان يجي على يمينه فإذا هو العباس، ليه يقرب من النبي من على اليمين فإذا هو مين؟ العباس. قال هذا عمه ولن يخذل، أنا لو جيت تأذيه من ناحيه ده عمه هيدافع عنه مش هيخذله. قال فأتيت من عن يساره فإذا أبي سفيان بن الحارث وهو ابن عمه ولن يخذله، ثم جئته من خلفه فإذا هو مكشوف الظهر، بس فما بقي إلا أن أخرج سيفه ليضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول فرفع لي شواظ من نار كالبرق، سبحان الله، كاد أن يحرقني، فوضعت يدي على بصري ورجعت القهقري عدت، فعلمت أن الرجل ممنوع. دي بقى إيه؟ دي جاي من فوق. فالتفت إلي وقال يا شيب يا شيب أذن مني عاد. فدنوت فمسح على صدري وقال اللهم اذهب أذهب عنه الشيطان. قال شيبة فرفعت إليه بصري، والله لهو أحب إلي من سمعي وبصري ونفسي، وأذهب الله ما كان فيه. فقال لي النبي يا شيب قاتل الكفار. قال شيب فتقدمت أمامه أضرب بسيفي، والله يعلم إن أني أحب أن أقيه بنفسي، ولو لقيت تلك الساعة أبي لو كان حيا لأوقعت به السيف. شوف يا جماعة إيه ده، سبحان الله. ودي برضو أثر الدعاء، أثر الدعاء، إنك أحيانا تلاقي الدنيا قفلت، أثر الدعاء. شوفوا لما النبي صلى الله عليه وسلم دعا له ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه يدعو. إحنا مهم قوي نعرض أنفسنا لأدعية النبي صلى الله عليه وسلم. رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته إنها تقوم تصلي ركعتين ولا حاجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيدعي اللي يعمل الحاجة دي. فلما انهزم المشركون ورجع النبي إلى معسكره ودخل خباء، دخل عليه شيبة حبا لرؤية وجهه وسرورا له. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا شيب الذي أراد بك الله خيرا مما أردت بنفسك. ثم حدثه شيبة بكل ما أضمره في نفسه مما لم يكن ذكره لأحد، دي من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال شيبة فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم قلت له يا رسول الله استغفر لي. فقال النبي غفر الله لك. سبحان الله، فانقلب حاله بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يذهب من قلوبنا وساوس الشيطان، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنا همنا وينفس كربنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي مريضنا ويرحم موتانا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغنينا بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه، ويرزقني وإياكم التأسي برسول الله، ويمن علي وعليكم بحسن عمل وحسن خلق وحسن ختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.